ولكن إخوة الإيمان والإسلام في مثل هذه اللقاءات دائما دستور الأرض والسماء ومعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وبناء على رغبة حضراتكم وأهالي الغار الذين قالوا بأننا نريد أن نستمع مرة أخرى إلى سفير من سفراء القرآن الكريم، حسن الصوت، دقة الأداء، وروعة التلاوة، قارئ متميز في تلاوته، فضيلة القارئ شيخ طه النعماني الذي سيتلو على أسماع حضراتكم هذه الآيات البينات. فادعوا الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم، وإن شاء الله بعد ذلك سيكون اللقاء متجددا مع فضيلة القارئ شيخ رجب قنطاوي، لأننا دائما نأخذ بالأبعد فالأبعد، حتى أن أهالي الشرقية وقرائها هم دائما يستقبلون هؤلاء الضيوف عليهم في هذا اللقاء القرآني، تلاوة قرآنية طيبة مباركة. وفضيلة القارئ شيخ طه النعماني فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله العزيز الحكيم. ما خلقكم

ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا الله العظيم فلا تغرنكم

خبير. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وينزل الغيث وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير. إن خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير. إن الله عليم خبير بسم الله العالمين. أم يقولون افترى أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم قبلك لعلهم يهتدون. صدق الله العظيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله عليم خبير. بك أستجير ومن يجير سواك. فارحم ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب قد اذنبت فاغفر زلتي. انت المجيب لكل من ناداك. سبحت الارواح في سماء القرآن الكريم وعشتم وتعايشتم مع الفيوضات الإلهية والتجليات الربانية والنفحات القرآنية ودقة الأداء وروعة التلاوة. والسفير من سفراء القرآن الكريم وقاري الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمقيم بالقاهرة فضيلة القارئ شيخ طه النعماني في هذه الآيات.